بسم الله عندما نسأله عما تعلل به القائلون بعروض التجارة أو الزكاة في عروض التجارة فإنهم تعللوا بعلة قوية، ما هي؟ مع ما في الباب من الأدلة التي يعضد بعضها بعضا. من يقول بالزكاة في عروض التجارة، ما هي العلة التي ذكروها؟ ذكروا علة قوية على القول بعروض التجارة. لا، ما هي هذه؟ يقول لأن حقوق الفقراء، معنى أننا سنحرم الفقراء مما هو لهم في أموال الأغنياء. هذا رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله بوجهين أو من وجهين. أحسنت، أن عروض التجارة ليست مقصودا لذاتها، وإنما المقصود منها هي أو المقصود منها النقدان، الذهب والفضة، أو المقصود منها النقود سواء كان الذهب والفضة وما يقوم مقامهم الآن. والأمور إنما تعتبر بمقاصدها. فلذلك لما كان الرقيق متخذا للخدمة، أو الرقيق إذا كان متخذا للخدمة، أو الخيل متخذا للركوب، ما كان فيها زكاة، لأن ليس المقصود منها نقدان ولا غير ذلك، أو ليس المقصود، نعم، ليس مقصودا منها نقدان ولا غير ذلك، بخلاف عروض التجارة. فالمقصود منها النقود، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، فعوملت معاملتهما، فكان فيها الزكاة لأنها غير مقصودة لذاتها هذه العروض، وإنما المقصود المال، يعرض هذه للبيع ويقصد المال، والمال فيه زكاة، والأمور بمقاصدها. وهكذا مع ما في الباب من الأدلة التي أحادها ضعيف لكن ربما تقوى كما ذكروا بمجموعها، مع الآيات أيضا التي فسرها بعض أهل العلم بالتجارة. فهذا مع ذاك يرجى أنه يعتضد، وهذا هو الأحوط، أن الشخص يخرج في عروض تجارته زكاة. وأيضا زد على هذا أنه مذهب السلف والخلف أن عروض التجارة فيها زكاة، فلا نخرج عما ذهبوا إليه رحمهم الله. وإلا القول الثاني قوي وليس بضعيف، ومن قال به لا نكير عليه، لكن هذا إن شاء الله هو الأحوط والأبرى للذمة، والله أعلم، أن الشخص يخرج زكاته من عروض تجارته لأنه يقصد النقود، وهذه إنما مصفوفة للبيع، وإلى المقصود منها هي النقود، والنقود إذا دار عليها الحول وبلغت نصابا فيها زكاة، وهذه أيضا كذلك المقصود منها النقود، إذا دار عليها حول وبلغت نصاب الذهب أو الفضة ففيها زكاة. والأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. هذا الذي تقدم أننا خرجنا به، والله أعلم، الله أعلم، هذا هو الأقرب والأحوط. وردوا على ابن حزم أصحاب اللجنة الدائمة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم، ردوا على ابن حزم أن السبب الذي جعله يجنح إلى عدم القول بالزكاة في عروض التجارة، ما هو الذي ذكروه؟ السبب الذي جعله يجنح إلى القول بعدم الزكاة في عروض التجارة، نعم، ابن حزم ينفي العلل في الأحكام، لذلك يجمد كثيرا في الأحكام، فتجد يجمد جمودا يعاب عليه ويشينه رحمه الله، لأنه ما ينظر إلى العلة. ترى يقول الخرى إذا وضع في الماء لا ينجسه، معنى ما يذكرون عنه، والبول ينجسه لأن النص جاء في البول، وما يلتفت إلى العلة، وأن المقصود النجاسة حصلت بالبول أو حصلت بالغائط، فإنه لا يجوز للشخص أن يصب في الماء. أو ترى يجمد أيضا كذلك يقول البول لا يجوز، أما يضع بول في شيء من القوارير ويصبه هذا لا يؤثر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا يبولن الرجل في الماء الراكد، وأما يصب ما في دليل على أنه ينجس، وعلى أنه لا يجوز، على أنه لا يجوز الصب. هذا كله بسبب الجمود وعدم النظر إلى العلل والحكم، فإن المقصود هو تنجيس الماء وليس المقصود البول، بعينه أنه يبول، سواء حصلت النجاسة بالبول أو بالغائط، سواء حصلت النجاسة بالبول مباشرة أو بالصب ثم وضع هذا الذي قد صب في إناء في الماء، كله واحد. فالمقصود النهي عن تنجيس الماء. فهذا الذي حمل ابن حزم على القول بما ذكر على ما ذكر أصحاب الفضيلة، والله أعلم. وإلا تلاحظ في مناقشات رحمه الله غير هذا، يقول ما ثبت شيء عن السلف، فما ينظر إلى هذا فقط، يقيم الأدلة رحمه الله، يناقش الأدلة التي استدلوا بها وخرج أنه لم يثبت عن السلف شيء. وهكذا يستدل بالأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسط، وأنتم تقولوا في الأربعة، فهو ما نظر إلى هذا الذي ذكره، والله أعلم. طيب، مسألة شروط وجوب زكاة عروض التجارة. شروط وجوب زكاة عروض التجارة، ذكر العلماء القائلون بالزكاة في عروض التجارة شروطا، واحد تجعل الأول أن تبلغ قيمتها، أن تبلغ قيمتها النصاب الأول، أن تبلغ قيمتها النصاب، والنصاب يقدر بقيمة الذهب أو الفضة، والنصاب يقدر بقيمة الذهب أو الفضة على ما تقدم معنا من خلاف أهل العلم، فهل يقدر بالذهب أم يقدر بالفضة وهي الأحض للفقير، الذي يظهر أنه يقدر بالذهب، فلا ننظر للفقير فقط ولا ننظر بنظر أخرى للتاجر صاحب المال، تنوجب عليه بالشيء اليسير. أن تبلغ قيمته النصاب، والنصاب يقدر بقيمة الذهب والفضة. الثاني أن يمر عليها الحول، أن يمر عليها الحول. الثالث أن تكون معدة للتجارة، هذا قد تقدم في ضمن المسألة لكن لا بأس نجعل، أن تكون معدة للتجارة، وذلك أن يقصد التكسب بها، وذلك بأن يقصد التكسب بها، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإن غير نيته من التجارة إلى الاستعمال انقطع الحول، فإن غير نيته من التجارة إلى الاستعمال انقطع الحول، فإن عاد إلى نية التجارة بدأ الحول، بدأ الحول. فإن عاد إلى نية التجارة بدأ الحول من جديد، بدأ الحول من جديد. إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، يغير النية لأجل التحايل، يكون ما بقي بينه وبين الزكاة إلا نحو شهر شهرين، يقول أنا أريدها الاقتناء، بطلت في بيع الأرض هذه، أنا كنت عرضتها للبيع، الأسعار ما تخارج الآن، سأؤخر هذا إلى أريده الآن أبنيها، يقول أنا أريد أن أبني فيها وما عندنا حول البيع، فيأتي المشتري يقول لا ما أبيع، فيريد أن يسقط الزكاة عنها، ثم إذا انتهى رجع مرة ثانية، هذا تحايل، ما ينفعك هذا التحايل. وهكذا دواليك يمشي، كلما أوشك الحول يمر على أرضه هذه التي عرضها للبيع، يقول أنا قد غيرت النية، أريدها الاقتناء، وهكذا يمشي على هذا يمضي، هذا ما ينفعه. إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة فلا ينقطع الحول حينئذ، فلا ينقطع الحول حينئذ. مثال ذلك لو اشترى أرضا للبيع مثال ذلك لو اشترى أرضا للبيع فمر عليها مثلا 10 أشهر ثم غير نية إلى بنائها، اشترى أرضا للبيع فمر عليها مثلا 10 أشهر ثم غير نية إلى بنائها ليسكنها فإن الحول ينقطع خلاص تهدم 10 أشهر تلك، لأنه غير النية. فإذا مر شهران بعد الأشهر مع تغيير النية ما عليه زكاة، لأنه قد غير نية البيع إلى نية الاقتناء والبناء والسكنة. فإن الحول ينقطع، فإن عاد لنية التجارة عاد الحكم واستؤنف من جديد، يحسب تات 10 أشهر بتغيير النية ثم رجع مرة ثانية يبدأ من هنا يحسب الأيام والأشهر، ولا يحسب له تحسب له 10 المتقدمة. فإن عاد لنية التجارة عاد الحكم واستؤنف. قال ابن قدامة رحمه الله ثاني مغني 28 600، فإن اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء فلا زكاة فيها، حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. لا يختلف المذهب في أنه إذا أراد بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية القنية والقنية، وهو ما أراد به الاستعمال الخاص، أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، يعني مذهب الجمهور، انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة شروط وجوب الزكاة في العرض. الأول أن يبلغ قيمة هذا العرض النصاب، والنصاب إما يقدر بالذهب أو بالفضة. والشرط الثاني مرور الحول، لأن المقصود بالتجارة هي النقدان، فتعامل معاملة النقدين، أن يمر الحول عليها. الشرط الثالث أن تكون معدة للتجارة، يقصد بهذا المعروض التجارة والتكسب، وأي شيء عرض لهذا المعنى ففيه زكاة إذا قصد هذا الشيء مع الشرطين المتقدمين حول بلوغ النصاب، أي شيء يعرضه للتجارة. فإن استمرت هذه النية أشهرا ثم بعد ذلك تراجع عن هذه النية إلى نية أخرى، نية التجارة إلى نية القنية، فإن النية المتقدمة تلغى. فإن عاد استؤنفت النية مرة ثانية، ولا يحسب ما مضى إلا أن يكون متلاعبا متحايلا، فإن هذا لا يغني عنه شيئا ولا ينقطع عنه الحول، يكون ما بقي عليها إلا أشهر أو إلا أيام، وإذا به يقول أنا ما أريد خلاص أبيع من أجل يسقط الزكاة، هذا ما هو بنافع له. طيب، مسألة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة، كيفية إخراج زكاة عروض التجارة. إذا حال الحول تحدد وتسعر السلع هذه الكيفية. إذا حال الحول تحدد وتسعر السلع المعروضة للبيع، تحدد وتسعر السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي، بسعرها الحالي في السوق، بسعرها الحالي في السوق، ثم تخرج الزكاة من قيمتها، ثم تخرج الزكاة من قيمتها أو من عينها بحسب احتياج الفقير، ثم تخرج الزكاة من قيمتها أو من عينها بحسب احتياج الفقير. وسيأتي هذا، يعني الفقير يحتاج كيس رز، الفلوس ربما يضيعها يفلتها، ويحتاج إلى غذاء فأعطيه من هذا العين نفسها التي عرضتها للبيع. يحتاج إلى كساء، ربما يذهب هذا الفقير ويعبث بالمال، ولا سيما إذا كان مخزنا الآن، فأعطيه كساء لأهله ولأولاده وخرجها من العين. أنت صاحب بز وصاحب بيع وشراء في البز، وعندك تجارة في هذا الباب، حصيت ما معك من البز فإذا به يبلغ نحو مليونين، 3 مليون، هل تخرج من القيمة هذه أم تخرج من نفس البز؟ فتنظري للفقير، فإن كان يحتاج للبز أخرجت له من العين، وإن كان يحتاج للمال أعطيته من قيمتها من المال الذي هو 3 مليون 4 مليون قيمة البضاعة الموجودة التي أحصيتها، فتعطي ربع العشر، تعطيه ربع العشر. والأصل هو الخروج في عروض التجارة من العين، بس من القيمة، لأن المقصود بها النقود، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت هناك حاجة للفقير أنه يعطى من العين أعطاه، ولا شيء عليه، يرجى أنه إن شاء الله لا شيء عليه، أتى بالمقصود. لكن زكاة الذهب والفضة يخرج القماش ويخرج الرز، هذا ما يجوز ولا تغني عنك شيئا. يكون معه نقود 15 مليون في حوزته، ويقول أنا معي دكان فيه ثياب، ما له دخل هذه، معي دكان فيه ثياب، ويخرج من الدكان هذاك، أو معي ثياب مكدسة في البيت موجودة ما يلبسها الأهل، أعطي الفقير منها، هذا ما يغني عنك شيئا. فلا بد أن تخرج من نفس العين في الذهب والفضة. لكن الكلام على عروض إيش؟ التجارة، هل تخرج من العين أم تخرج من القيمة بعد التقويم؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى الأمر سهل في ذلك، إن أخرجت من عين هذه التي عرضتها للبيع أجزأك، وإن أخرجت من القيمة بعد التقويم أجزأك. والذي يظهر أن الأصل هو الإخراج من القيمة، لأن المقصود بعروض التجارة المال، سواء كان الذهب والفضة فيما تقدم أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، فتخرج من القيمة بعد التقويم. طيب، مسألة كيفية حساب التاجر للزكاة، كيفية حساب التاجر للزكاة. يحسب التاجر زكاة عروض التجارة كالتالي، كيفية حساب التاجر للزكاة، يحسب التاجر زكاة عروض التجارة كالتالي: الأول، يقوم ما عنده من عروض التجارة، يقوم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة، يقوم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة، فلا ينظر إلى قيمة الشراء. اشترى هذه الأرضية بمليون مثلا، والأرضية قد ارتفعت ما دار عليها الحول إلا ويتباع ب5 مليون، فيقول أنا ما اشترتها ب5 مليون، اشترتها بمليون، سأخرج عن مليون، سأخرج عن مليون فقط. والآن في هذا الحالة الراهنة أو في هذا الوضع، هذه الأرضية ما دار عليها الحول إلا وهي بنحو 5 مليون، وهو يخرج عن المليون مليون الشراء، ويحسب على أساس أنه اشتراها بمليون، أنا ما علي إلا مليون، أنا اشترتها بمليون، سأخرج عن مليون، هذا مو صحيح، بل يخرج عن قيمتها الحاضرة. يقوم ما عنده من عروض تجارة بقيمتها الحاضرة، اشترتها بمليون ارتفعت 5 مليون، دار عليها الحول ب5 مليون، أخرجت عن 5 مليون في هذه الأرضية التي عرضتها للبيع. وهكذا اشترتها بمليون ما نزلت الأسعار، دار عليها الحول فإذا بها ما تساوي 500، نحو 300 200، يلا تأتي بهذا السلعة أو بهذه القيمة، لا تخرج عن المليون، تخرج عن الحاضر الآن، تساوي هذه الأرض نحو 200,000، خرج عن 200,000 مثلا، أو عن 300,000، أو عن 4 و5، عن 500,000 تخرج فقط، وإن اشترتها منه لكن نزلت الأسعار، فأنت تراعي الأسعار ارتفاعا ونزولا إذا دار الحول على هذه الأرض. فإذا دار عن الحول اشترتها 1,000,000 صارت ب5,000,000 تخرج عن 5,000,000 ولا تخرج عن 1,000,000. اشترتها 1,000,000 فدار عليه الحول، فإذا بالأسعار تنزل في العقارات وإذا بها ما تساوي إلا 500، تخرج عن 500 فقط ولا تكلف أنك تخرج عن 1,000,000. وهكذا في غير الأراضي، يقوم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة، فالعبرة بأسعار يوم الوجوب، فالعبرة بأسعار يوم الوجوب. بأسعار يوم الوجوب، وهكذا في الفاصوليا وفي الدقيق وفي الرز، العبرة بأسعار يوم الوجوب. الكيس كان قبل بنحو 300 مثلا، ارتفع فإذا به 4,000، تقومه وتسعره على 4,000، وهكذا تحصل بضائع التي عندك. فلا تنظر إلى سعر الشراء المتقدم، تنظر إلى سعر البيع الحالي، بكم تبيع الكيس هذا أخرج عنه. فالعبرة بأسعار يوم الوجوب، سواء زادت القيمة أو نقصت، سواء زادت القيمة أو نقصت. ورأى بعضهم أن تسعر بسعر الجملة في وقت الوجوب، ورأى بعضهم أنها تسعر بسعر الجملة في وقت الوجوب، الأول هو الأقرب. الثاني يضيف ما لديه من نقود مع هذه العروض، يعني يضيف ما لديه من نقود سواء استخدمها في التجارة أم لا، يضيف ما لديه من نقود سواء استخدمها في التجارة أم لا. عنده نقود بعضها يستخدمها في التجارة، مثلا كان يستخدمها في التجارة ومستعملة فيها يضيفها مع الموجود هذا، أو لم يستخدمها في التجارة يضيفها مع عروض التجارة، ويخرج عن الكل، عما بحوزة من مال وهكذا عن عروض التجارة. يضيف ما لديه من نقود سواء استخدمها في التجارة أم لا. الثالث يضيف ما له من ديون على الناس، الثالث يضيف ما له من ديون على الناس يضمن أداؤها، أو يضمن، نعم يضمن أداؤها بالتغيير، يضمن أداؤها أي مضمونة الأداء. أما ديون ميؤوس منها لا تضيفها، ديون ميؤوس منها عند ناس مماطلين ما يردون لك هذا المال إلا إن شاء الله، أو عند فقراء معدمين ميؤوس من رد المال من جهتهم لا تضيفها إلى عروض التجارة، يأخذوا منك البر ويأخذوا منك الدقيق، فقراء ها آخر الشهر آخر شهرين بعد سنة قريب السنة ما فيش فائدة فيهم، ما معهم شيء. يا جماعة هات الديون عندنا جرد، نريد نعرف إيش الذي لنا ولا علينا. قالوا ما نستطيع نسدد لك ريال، لا تحلم، لا بعد السنة هذه ولا بعد سنتين ولا بعد خمس، إلا إن شاء الله توفر لنا بنسدد لك. فقير معدم لا تحسب الديون التي عنده، وأما شخص مؤدي فتحسب هذه الديون التي عند الناس كم عندهم، تضمها إلى هذه العروض الموجودة معك وتخرج عن الجميع. يضيف ما له، طيب ما له من ديون على الناس يضمن أداؤها. الرابع يخرج الزكاة عن الباقي ربع العشر، ربع العشر وهي 2.5%، 2.5% هذا ربع العشر. يعني 100 فيها نحو 2.5 ريال، شيء يسير. كم سيكون في 1,000؟ 25 ريال. الألف كم فيه؟ 25 ريال، قليل. وهكذا 1,000,000 كم سيكون فيه؟ ربع العشر 25,000، شيء يسير. لكن البخل هو الذي حال بين الناس والزكاة وأداء الواجبات. 2.5%. من اشترى أرضا، مسألة من اشترى أرضا وتردد في النية، من اشترى أرضا وتردد في النية هل يتخذها للسكنى أو يتجر فيها؟ أو يتجر فيها فلا زكاة فيها حتى يعزم على كونها للتجارة. من اشترى أرضا وتردد في النية هل يتخذها للسكنى أو يتجر فيها فلا زكاة فيها حتى يعزم على كونها للتجارة. متردد، تارة يخبرون الأسعار طيبة يقول والله الظاهر جعلها التجارة، وتارة يقولون شوف الأسعار ما نبغيها للتجارة، متردد ما يدري كيف يفعل فيها هذه، وتارة يعزم وتارة يرجع وهكذا حاله، فهذا ما يعنيه الزكاة حتى يعزم على أنها للتجارة. سئل ابن عثيمين، سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن رجل عنده أرض اختلفت نيته، سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن رجل عنده أرض اختلفت نيته، اختلفت نيته فيها لا يدري، اختلفت نيته فيها لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يعمرها، هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤخرها أو يؤجرها، هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها أو يسكنها، فهل يزكي إلى حال الحول؟ فهل يزكي إلى حال الحول؟ فأجاب رحمه الله هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا، هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا، ما دام ليس عنده عزم أكيد، ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها للتجارة. ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها للتجارة فليس فيها زكاة، فليس فيها زكاة لأنه متردد. لأنه طيب، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحدا في المئة، ومع التردد لو واحدا في المئة فلا زكاة عليه. 99% عنده للتجارة، 1% متردد، ما في زكاة عليه حتى يعزم عزما باتا أنها للتجارة، وما في لا واحد ولا غير ذلك، خلاص العزم انعقد على التجارة. أما 99 للبيع وواحد في المئة والله أنا يمكن ما أبيع، يمكن ما أبيع، متردد، فليس فيها زكاة حتى يعزم عليها. فإذا عزم على التجارة ومحض ذلك ففيها الزكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحدا في المئة فلا زكاة عليه. انتهى من مجموع فتاويه 18 32 و200، هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي أخذنا جملة من المسائل تعلق بها. قال ما كانت عنده أرضية للبيع فهل عليه زكاة فيها؟ نعم، تقدم هذا الكلام، إذا عرضها للبيع فعليه زكاة فيها بالسعر الحاضر، يقومها كم تبلغ القيمة في اليوم هذا الذي يريد، الذي تجب عليه الزكاة فيه، فيخرج. فإن بيعت الحمد لله، وإن لم تبع يخرج عنه، هكذا السنوات تمر عليها وهي معروضة للبيع، كل سنة يخرج حقها، وإن لم يبيع كل سنة يخرج حقها ما دام معروضة. هل الذين يقولون بوجوب الزكاة في التجارة هل يشترطون بلوغ النصاب؟ نعم، كما تقدم معه بلوغ النصاب، ولكن هل النصاب يكون بتقويم بتقدير الذهب، نصاب الذهب أم الفضة؟ هنا يختلفون. قال يمكن أن يقال، هل يمكن أن يقال كيف يقدر نصاب حول وهو داير بين الربح والخسران؟ ما يضر هذا، فما دام قد عرض شيئا للبيع فيخرج عنه وجوبا، فلا يكون ودائر بين الربح والبيع وبين الربح والخسران. فقد تكون هذه اللي اشتراها مليون بمئة ألف ما تساوي مئة ألف، أو ما تساوي ثلاثمائة ألف وهي بمليون، وقد تربح فيها. فإذا بالحول الذي جار عليها بعشرة مليون، ولا سيما العقارات في ارتفاع بعشرة مليون، تخرج عن عشرة مليون وإن كانت دائرة بين هذا وهذا. فما عرضت للتجارة سواء ربحت فيه أو خسرت فيه، فيجب خروج حق الله سبحانه وتعالى، حق الفقراء، يجب خروج حق الفقراء فيه. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.